فصل في الرد عليهم تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدعة والكفران. ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان، وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان، فوفاقكم وخلافكم ميزان دين الله لا من جاء بالقرآن، ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان، أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان، لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من ديننا وعلم ومن إيمان، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان، أبكم تأولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان، هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان، الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان، لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن، فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر إذن هل يستوي الحكمان، هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان، وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان، متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا لهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولان، والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا إيمان، والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان، لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان، هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان، والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان، وكذلك استحلال قتل مخالفي هم قتل ذي الإشراك والكفران، إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان، وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان، لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن، والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان، فبحق من قد خصكم بالعدل والتحقيق والإنصاف والعرفان، أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول الصادق البرهان، هم يقتلون العابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان، هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزل النصوص الحق عن إيقان. فصل. والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان، بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا ميزتهم ضربان، قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان، وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان، لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان، فأولاء معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان، والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان، مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان، إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران، وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان، فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أماثلهم حيارى كلهم في التيه يقرع ناجذا الندمان، ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان، بل كلها طرق مخوفات بها آفات حاصلة بلا حسبان، فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن، أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان، فأولاء بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران، فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن، وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قاده الوحيان، هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي إيمان؟ الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، فهلم ويحكم نحاكمكم إلى الوحيين من خبر ومن قرآن، وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان، فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان، لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإنسان، خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجله الكفلان، إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان من هذا على الإيمان، قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان، كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان.